شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار، أي لا تقم فيه للصلاة. وقد يعبر عن الصلاة بالقيام، يقال فلان يقوم الليل أي يصلي. ومن الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها المسجد، وأمر بموضعه أن يتخذ كناسة تلقى فيها الجيف والأقذار والقمامات. الثانية، اقرأ أبو عميس. أحسن الله إليك شيخنا. الثانية قوله تعالى: أبدا. أبدا ظرف زمان، وظرف الزمان على قسمين: ظرف مقدر كاليوم، وظرف مبهم كالحين والوقت. والأبد من هذا القسم، وكذلك الدهر. وتنشأ هنا مسألة أصولية، وهي أن أبدا وإن كان ظرفا مبهما لا عموم فيه، ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم. فلو قال لا تقم لكفى في الانكفاف، لكفى في الانكفاف المطلق. فإذا قال أبدا فكأنه قال في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان. فأما النكرة في الإثبات إذا كانت خبرا عن واقع لم تعم، وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام، فقالوا: لو قال رجل لامرأته أنت طالق أبدا طال، وقد طلقة واحدة. الثانية قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى، أي بنيت جدوره ورفعت قواعده. والأس أصل البناء، وكذلك الأساس، والأساس مقصور منه. وجمع الأس إساس مثل عس وعساس، وجمع الأساس أسس مثل قذال وقذل، وجمع الأسس آساس مثل سبب وأسباب. وقد أسست البناء تأسيسا، وقولهم كان ذلك على أس الدهر وأس وكان ذلك على أس على أس الدهر وأس الدهر وإس الدهر 3 لغات، أي على قدم الدهر ووجه الدهر. واللام في قوله لمسجد لام قسم، وقيل لام ابتداء، كما تقول لزيد أحسن الناس فعلا، وهي مقتضية تأكيدا. أسس على التقوى نعت لمسجد، أحق خبر الابتداء الذي هو لمسجد. ومعنى التقوى هنا الخصال التي تتقى بها العقوبة، وهي فعل من وقيت وقد تقدم. الرابعة، واختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى، فقالت طائفة هو مسجد قباء، يروى عن ابن عباس والضحاك والحسن، وتعلقوا بقوله من أول يوم. كده يا أبو عمير، صب عيد شوية كده. حاضر. أقرب ولا علق؟ يا حضر جبت ماشي. ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أول يوم، فإنه بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عمر ابن المسيب ومالك فيما رواه وقيل عنه ابن وهب. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر. وقيل هذه زيادة بعد مسجد النبي، فإنه بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر. ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أول يوم، فإنه بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر وابن المسيب ومالك فيما رواه عنه ابن وهب وأشعب وابن القاسم، وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال آخر: هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. حديث صحيح. والقول الأول أليق بالقصة لقوله فيه، وضمير الظرف يقتضي الرجل، فهو مسجد قباء، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسلم. وضمير الظرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين. هو فين الذي؟ الذي مش في الآية، مش في الآية الذي. ضمير الظرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين. مش فاهم الكلام كده شو. يبقى سياق الكلام ايه كده؟ وضمير الظرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين. المسجد تقوم الأول يوم تقوم فيه رجال. فيه رجال. ما فيش كلمة الذي دي. نعم. وضمير الظرف يقتضي الرجال المتطهرين، فهو مسجد قباء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قال الشعبي: هم أهل مسجد قباء، أنزل الله فيهم هذا. وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء في التطهر، فما تصنعون؟ قالوا: إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه أبو داود وروى الدارقطني عن طلحة بن نافع أنه قال: حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقال: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل مع ذلك من غيره؟ فقالوا: لا غير، إن أحدنا إذا خرج من الغائط يحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذلك فعليكموه. وهذا الحديث يقتضي أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء، إلا أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مسجده، فلا نظر معه. وقد روى أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا صالح بن حيان قال: حدثنا عبد الله بن بريدة في قوله عز وجل: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وبيت أريحا بيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام، ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذين أسسا. طيب، الكعبة وبيت أريحا ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذين أسسا على التقوى. طيب، بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة من أول يوم من عند النحويين مقابلة منذ، فمنذ في الزمان بمنزلة من في المكان. فقيل إن معناها هنا معنى منذ، والتقدير منذ أول يوم ابتدأ بنيانه. وقيل المعنى من تأسيس أول الأيام، فدخلت على مصدر الفعل الذي هو أسس، كما قال: لمن الديار بقنة الحجر، أقوين من حجج ومن دهر، أي من مر حجج ومن مر دهر. وإنما دعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن من لا يجر بها الأزمان. وإنما تجر الأزمان بمنذ. تقول ما رأيته منذ شهر أو سنة أو يوم، ولا تقول من شهر ولا من سنة ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي لآلهة زمن فيقدر مضمر يليق أن يجر بمن، كما ذكرنا في تقدير البيت. قال ابن عطية: ويحسن عندي أن يستغنى في هذه الآية عن تقدير، وأن تكون من تجر لفظة أول، لأنها بمعنى البداءة، كأنه قال من مبتدأ الأيام. السادسة: قوله تعالى حق أن تقوم فيه، أي بأن تقوم، بأن تقوم فيه، بأن تقوم، فهو في موضع نصب. وأحق هو أفعل من الحق، وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين لأحدهما في المعنى الذي اشترك فيه مزية على الآخر. فمسجد الضرار وإن كان باطلا لا حق فيه، فقد اشترك في الحق من جهة اعتقاد بنيه، أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز للمسجدية، لكن أحد الاعتقادين باطل باطنا عند الله، والآخر حق باطنا وظاهرا. ومثل هذا قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم أن الخيرية من النار مبعودة، ولكنه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها إليه خير، إذ كل حزب بما لديهم فرحون. وليس هذا من قبيل العسل أحلى من الخل، فإن العسل وإن كان حلوا فكل شيء ملائم فهو حلو. وليس هذا من قبيل العسل أحلى من الخل، فإن العسل وإن كان حلوا فكل شيء ملائم فهو حلو. ألا ترى أن من الناس من يقدم الخل على العسل مفردا بمفرد، ومضافا إلى غيره بمضاف؟ السابعة: قوله تعالى فيه من قال إن المسجد يراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالهاء فيه أحق أن تقوم فيه عائد إليه، وفيه رجال له أيضا. ومن قال إنه مسجد قباء فالضمير في فيه عائد إليه على الخلاف المتقدم. الثامنة: أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، قال حديث صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء، فكان يستعمل الحجارة تخفيفا والماء تطهيرا. قال ابن العربي: وقد كان علماء القيروان يتخذون في متوضئاتهم أحجارا من تراب في تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماء. التاسعة: اللازم من نجاسة المخرج التخفيف، وفي نجاسة سائر البدن والثوب التطهير، وذلك رخصة من الله لعباده في حالة وجود الماء وعدمه. وبه قال عامة العلماء. وشذ ابن حبيب فقال: لا يستجمر بالأحجار أو لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء. والأخبار الثابتة بالاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده. العاشرة: واختلف العلماء فيها من هذا الباب، ولا في هذا الباب، في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش، على أقوال على ثلاثة أقوال. الأول: أنه واجب فرض، ولا تجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالما كان بذلك أو ساهيا. وروي عن ابن عباس والحسن وابن سيرين، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور، وراه ابن بن عم مالك، وهو قول أبي الفرج المالكي والطبري. إلا أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم إعاد الصلاة، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم قياسا على حلقة الدبر. وقال الطائفة: إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان وجوب سنة وليس بفرض. قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه. هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج ورواية ابن وهب عنه. وقال مالك: في يسير الدم لا تعاد منه الصلاة في وقت ولا بعده، وتعاد من يسير البول والغائط، ونحو هذا كله من مذهب مالك ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث. وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالتها في حالة الذكر دون النسيان، وهي من مفرداته. والقول الأول أصح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الحديث خرجه البخاري ومسلم، عفوا، خرجه البخاري ومسلم وحسبك. وسيأتي في سورة سبحان قالوا ولا ي... طيب وسيأتي في سورة سبحان قالوا ولا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب، وهذا ظاهر. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر عذاب القبر في البول. احتج الآخرون بخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة لما علمه جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا وأذى. الحديث خرجه أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي في سورة طه إن شاء الله تعالى. قالوا: ولما لم يعد ما صلى دل على أن إزالتها سنة وصلاته صحيحة، ويعيد ما دام في الوقت طلبا للكمال، والله أعلم. الحادية عشرة قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما الفرق بين القليل والكثير بقدر الدرهم البغلي، يعني كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار قياسا على المسروبة، ففاسد من وجهين. أحدهما أن المقدرات لا تثبت قياسا فلا يقبل هذا التقدير. الثاني أن هذا الذي خفف عنه في المسروبة رخصة للضرورة، والحاجة والرخص لا يقاس عليها. عند من؟ عنده؟ مالك؟ ولا بيقصد مين؟ أن المقدرات عنده لا تثبت قياسا فلا يقبل هذا التقدير. الثاني أن هذا الذي خفف عنه في المسروبة رخصة للضرورة، والحاجة والرخص لا يقاس عليها لأنها خارجة عن القياس فلا ترد إليه. قوله تعالى: فمن أسس بنيانه على رخصة للضرورة والحاجة والرخص والرخص أعمل الفصل عندي بدري، أحسن الله إليكم. الثاني أن هذا الذي مالك والرخص لا يقاس عليها لأنها خارجة عن القياس فلا ترد إليه. قوله تعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هي خمس مسائل. الأولى قوله تعالى شيخنا لا بأس، فك الله فك، معذرة بس كنت بسمع اوصل للموضوع بس ان شاء الله. اي 109 حاضر. فيه خمس مسائل. الاولى قوله تعالى: افمن اسس اي اصلى، وهو استفهام معناه التقرير، ومن بمعنى الذي، وهي في موضع رفع بالابتداء وخبره خير. وقرأ نافع وابن عامر. آخر 384. حضر السلام. بسم الله. آخر 300. وقرأ نافع وابن عامر: وجماعة أسس بنيانه على بناء أسس للمفعول ورفع بنيان فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وجماعة: أسس بنيانه على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه فيهما، وهو اختيار أبي عبيد لكثرة من قرأ به وأن الفاعل سمي فيه. وقرأ نصر بن عاصم أول صفحة. نعم سيد نصر بن علي رحمة الله تعالى إليه. قال: وقرأ نصر بن عاصم بن علي: أفمن أسس وقرأ أفمن أسس نعم وقرأ نصر بن عاصم بن علي مش علي. أفمن أسد عندي علي وقرأ مفيش نصر بن علي، عاصم. مفيش علي، حاضر. مفيش نصر بن عاصم بن علي. طيب، وقرأ نصر بن عاصم أفمن أسس بالرفع بنيانه بالخفض، أسس بالرفع بنيانه بالخفض، وعنه أيضا أساس بنيانه، وعنه أيضا أس بنيانه بالخفض، والمراد أصول البناء كما تقدم. وحكى أبو حاتم قصة أبو عمر. تفضل سيدي. واحدة واحدة، بسم الله. وقرأ نصر بن عاصم. حاضر. وقرأ نصر بن عاصم أفمن أسس أو أسس أسس مضاف مضاف إليه، أفمن أسس بالرفع بنيانه بالخفض، وعنه أيضا أساس بنيانه، وعنه أيضا أس بنيانه بالخفض، أس بنيانه بالخفض، والمراد أصول البناء كما تقدم. وحكى أبو حاتم قراءة سادسة وهي أفمن أساس بنيانه، قال النحاس وهذا جمع أس، كما يقال خف وأخفاف، والكثير إساس، مثل خفاف. قال الشاعر أصبح الملك ثابت الأساس في البهاليل من بني العباس. الثانية قوله تعالى على تقوى من الله، ده اللي كان بيحرض بني العباس على الأسرى بتوع بني أمية، نعوذ بالله. الثانية قوله تعالى على تقوى من الله قراءة عيسى بن عمر كما حكى فيما حكى سيبويه بالتنوين، والألف ألف إلحاق كألف تطرى فيما نونا. وقال الشاعر يستن في علقا وفي مكوري، علقا وفي مكوري، استن في علقا وفي مكوري. وأنكر سيبويه بالتنوين وقال لا أدري ما وجهه، على شفا، الشفا الحرف والحد، وقد مضى في آل عمران مستوفا، وجرف قرئ برفع الراء وأبو بكر وحمزة بإسكانها، مثل الشغل والشغل والرسل والرسل، يعني جرفا ليس له أصل، والجرف ما يتجرف بالسيول من الأودية، وهو جوانبه التي تنحفر بالماء، وأصله من الجرف والاجتراف، وهو اقتلاع الشيء من أصله هار ساقط، يقال تهور البناء إذا سقط وأصله هائر، فهو من المقلوب يقلب ويؤخر ياؤها، فيقال هار وهائر، قاله الزجاج. ومثله لاث الشيء به إذا ضار، فهو لاث أي لائث، وكما قالوا شاك السلاح وشائك السلاح، قال عجاج لاث به الأشياء والعبري، والعبري الأشياء النخل، والعبري السدر الذي على شاطئ الأنهار، ومعنى لاث به مطيف به. وزعم أبو حاتم أن الأصل فيه هاو، ثم يقال هائر مثل الصائم، ثم يقلب فيقال هار. وزعم الكسائي أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياء، وأنه يقال تهور وتهير، قلت ولهذا يمال ويفتح. الثالثة قوله تعالى فانهار به في نار جهنم، فاعل انهار الجرف، كأنه قال فانهار الجرف بالبنيان في النار، لأن الجرف مذكر، ويجوز أن يكون الضمير في به يعود على من، وهو الباني، والتقدير فانهار من أسس بنيانه على غير تقوى. وهذه الآية ضرب مثل لهم، أي من أسس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق، وبين أن بناء الكافر كبناء على جرف، على جرف جهنم يتهور بأهله فيها. والشفى الشفير، وأشفى على كذا أي دنا منه. الرابعة في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدأ بنية تقوى الله تعالى والقصد لوجهه الكريم، فهو الذي يبقى ويسعد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع إليه، ويخبر عنه بقوله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على أحد الوجهين، ويخبر عنه أيضا بقوله والباقيات الصالحات على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الخامسة، واختلف العلماء في قوله تعالى فانهار به في نار جهنم، على ذلك حقيقة أو مجاز على قولين. الأول أن ذلك حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أرسل إليه فهدم رؤيا الدخان يخرج منه، ومن رواية سعيد بن جبير. وقال بعضهم كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة. وذكر أهل التفسير أنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان، وروى عاصم بن ابي النجودي عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود انه قال: جهنم في الارض ثم تلا فانهار به في نار جهنم. وقال جابر بن عبد الله: انا رايت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني ان ذلك مجاز، والمعنى صار البناء في نار جهنم فكانه انهار اليه وهوى فيه، وهذا كقوله تعالى: فامه هاويه. والظاهر الاول اذ لا احاله في ذلك، والله أعلم. قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا، يعني مسجد الدرار، ريبة أي شكا في قلوبهم ونفاقا. قال ابن عباس وقتادة والضحاك وقال النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهبه. وقال الكلبي: حسرة وندامة، لأنهم ندموا على بنيانه. وقال السدي: وحبيب والمبرد ريبة أي حزازة وغيظا إلا أن تقطع قلوبهم. قال ابن عباس: أي تنصدع قلوبهم فيموتوا، كقوله تعالى: لقطعنا منه الوتين، لأن الحياة تنقطع بانقطاع الوتين. وقاله قتادة والضحاك ومجاهد. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا. قال عكرمة: إلا أن تقطع قلوبهم في قبورهم. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها ريبة في قلوبهم ولو تقطعت قلوبهم. وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم: إلا إلى أن تقطع على الغاية، أي لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا. واختلف القراء في قوله تقطع، فالجمهور تقطع بضم التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب كذلك إلا أنهم فتحوا التاء. وروي عن يعقوب وأبي عبد الرحمن تقطع على الفعل المجهول مخفف القاف. وروي عن شبل وابن كثير تقطع خفيفة القاف قلوبهم نصبا، أي أنت تفعل ذلك بهم. وقد ذكرنا قراءة أصحاب عبد الله: والله عليم حكيم. تقدم قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قيل هذا تمثيل، مثل قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ونزلت الآية في البيعة الثانية، وهي بيعة العقبة الكبرى، وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على السبعين، وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمرو، وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، فقال عبد الله بن رواحة للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترت لربك لنفسك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترت لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترت لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: رابح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في سبيل الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الثانية: هذه الآية تدل على جواز معاملة السيد مع عبده، وإن كان الكل للسيد، ولكن إذا ملكه عامله فيما جعل إليه، وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره، لأن ماله له وله انتزاعه. الثالثة: أصل الشراء بين الخلق أن يعوضوا عما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم أو مثل ما خرج عنهم في النفع. فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها. نعم سيدي. وإهلاكها في مرضاته وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك، وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به. فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال، فسمي هذا شراء. وروى الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسمى هذا شراء. وروى الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فوق كل بر حتى يبذل العبد دمه. إن فوق كل بر برا. برا اسم إن اسم، نعم، حتى يبذل العبد دمه، فإذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك. وقال الشاعر في معنى البر: الجود بالماء جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وأنشد الأصمعي لجعفر الصادق رضي الله عنه: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تشترى الجنات أثامن. إن أنا دفتها بشيء سواها إن ذلكم غبا. أثامن لإن ذهب. نعم سيدي، كل مسكن. أنت الصوت بيجي متأخر ولا ما تسمعنيش أصلا؟ لا عفوا سيدي. لا صحيح، أنا أصلا أنت ما بتردش. لا أنا سمعت متأخر، تفضل حضرتك. أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تشترى الجنات إن أنا بعتها بشيء سواها إن ذلكم غبا، لإن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. قال الحسن: ومر أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فقال: كلام من هذا؟ قال: كلام الله. قال: بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الغزو واستشهد. الرابعة: قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالغين المكلفين، كذلك اشترى من الأطفال فآلمهم وأسقمهم، لما في ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين، فإنهم لا يكونون عند شيء أكثر صلاحا وأقل فسادا منهم عند ألم الأطفال. وما يحصل للوالدين الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلق بهم من التربية والكفالة. ثم هو عز وجل يعقب. بيرد على المعتزلة أن بيقولوا أن الأطفال لا يألمون، لأنهم بيقولوا أن الألم عقوبة والأطفال ما عندهمش ذنوب عشان يعاقبوا. فبيبين ليه يعني حكمة الله عز وجل في أسقام الأطفال وألامهم. نعم صلى الله. معايا ولا مع الناس تانيين؟ لا سيدنا، ده سبحان الله، كنت أسأل حضرتك في مسألة الإلام دي. الله يحفظك ويبارك فيك يا سيدنا. الله فإنهم لا يكونون عند شيء أكثر صلاحا وأقل فسادا منهم عند ألم الأطفال. وما يحصل للوالدين الكافلين من الثواب فيما ينالهم من الهم وتعلق بهم من التربية والكفالة. ثم هو عز وجل يعوض هؤلاء الأطفال عوضا إذا صاروا إليه. ونظير هذا في الشعر: أنك تكتري الأجير ليبني وينقل التراب، وفي كل ذلك له ألم وأذى، ولكن ذلك جائز لما في عمله من المصلحة ولما يصل إليه من الأجر. الخامسة: قوله تعالى: يقاتلون في سبيل الله، بيان لما يقاتل له عليه. وقد تقدم: فيقتلون ويقتلون، بيان لما يقاتل له عليه. يقاتل له وعليه. وقد تقدم: فيقتلون ويقتلون. قرأ النخعي والأعمش وحمزة والكسائي وخلف بتقديم المفعول على الفاعل، ومنه قول امرئ القيس: فإن تقتلون نقتلكم. أنا سيدنا الأصل في القتال أنه يقاتل حرصا على حياته لا إهلاكا لنفسه، يقتل أولا ولا يحرص على القتل، لأنه مأمور بحفظ الحياة، وإذا حياته حفظها ليس قيمة، ليس لها قيمة. أنا في مسألة الذين يلقون بأنفسهم إلى القتل طلبا للشهادة، بادئ يعني. مش بيقتل نفسه كده، مش بيقتلش نفسه. يعني هو يطلب لها الحياة. في أثناء قتال يا سيدنا يحرص على النجاة على قدر استطاعته، حتى إذا جاءه الموت فهذا رغما عنه. ليكون في أصل قتاله أن يموت. وحرصه على نجاة نفسه هذا أمر جبلي. نعم، مش محتاج يتكلف يعني. ده إبطال العمليات الانتحارية الاستشهادية طبعا. أي إن تقتلوا بعضنا يقتلكم بعضنا. وقرأ الباقون بتقديم الفعل على المفعول. الثالثة: قوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، إخبار من الله تعالى أن هذا كان في هذه الكتب، وأن الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى صلى الله عليه وسلم. ووعدا وحقا مصدران مؤكدان. السابعة: قوله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أوفى بعهده من الله. وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد، ولا يتضمن وفاء البارئ بالكل. فأما وعده فللجميع، وأما وعيده فمخصوص ببعض المذنبين وبعض الذنوب وفي بعض الأحوال. تقدم هذا المعنى مستوفا الثامنة قوله تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي أظهروا السرور بذلك، والبشارة إظهار السرور في البشرى. وقد تقدم وقال الحسن: والله ما على الأرض مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة. فذلك نعم سيد إظهار السرور في البشرة، والبشارة إظهار السرور في البشرة. وقد تقدم وقال الحسن: والله ما على الأرض مؤمن إلا يدخل في هذه البيعة، وذلك هو الفوز العظيم، أي الظفر بالجنة والخلود فيها. سيدنا مسألة الوعد والوعيد، ومن قال بإيجاب ما وعد الله به وقطع على نفسه، مسألة الإيجاب دي لما قال إن الله وعد فأوجب على نفسه أن يؤخذ بعبده ما وعده به. المعتزلة بيقولوا يجب على الله أن يعذب العاصي، هذا قولهم. يعني مسألة الوعد، الله قطع على نفسه أن يفعل بعبده كذا في مسألة الوعد، لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه ذلك كما أنه حرم على نفسه الظلم. فنقول بأن الله أوجب على نفسه الوعد فلا يخلفه طبعا، والله عز وجل استخدام يجب دي نقولها سيدنا، يجب عليه أن يعطي عبده ما وعده. ما نقولش يجب، نقول أوجب الله على نفسه، حرم الله على نفسه الظلم سبحانه. صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: التائبون العابدون، التائبون هم الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله، والتائب هو الراجع، والراجع إلى الطاعة وأفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين. العابدون أي المطيعون الذين قصدوا بطاعتهم الله سبحانه، الحامدون أي الراضون بقضائه، المصرفون نعمته في طاعته، الذين يحمدون الله على كل حال، السائحون الصائمون، عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، ومنه قوله تعالى: المصرفون نعمته في طاعته. الذين يحمدون الله على كل حال، السائحون الصائمون، عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما، ومنه قوله تعالى: عابدات سائحات. وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنكح. وقال أبو طالب: وبالسائحين لا يذوقون قطرة لربهم والذاكرات العوامل. وقال آخر: نعم الذاكرات والراكدات العوامل، والراكدات العوامل. وقال آخر: برا يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله سائحا. تراه يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله سائحا. نعم. وروي عن عائشة أنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. وأسنده الطبري ورواه أبو هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سياحة أمة الصيام. قال الزجاج: ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض، وقد قيل أنهم الذين يديمون الصيام. وقال عطاء: السائحون المجاهدون. وروى أبو أمامة أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياحة فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. صححه أبو محمد عبد الحق. وقيل: السائحون المهاجرون، قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم، قاله عكرمة. وقيل: هم الجاعلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته وما قال. نعم الجائلون هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه. حكاه النقاش وحكي أن بعض العباد أخذ القدح ليتوضأ لصلاة الليل فأدخل أصبعه في أذن القدح وقعد يتفكر حتى طلع الفجر، فقيل له في ذلك، فقال: أدخلت أصبعي في أذن القدح فتذكرت قول الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، وذكرت كيف أتلقى الغلة وبقيت ليلي في ذلك أجمع. قلت: لفظ سياحة يدل على صحة هذه الأقوال، فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء. فالصائم مستمر على الطاعة في ترك ما يتركه عن الطعام وغيره، فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تجول قلوبهم فيما ذكروا. وفي الحديث: إن لله ملائكة سياحين مشائين في الآفاق يبلغونني صلاة أمتي. ويروى صياحي بالصاد من الصياح الراكعون الساجدون، يعني في الصلاة المكتوبة وغيرها. الآمرون بالمعروف أي بالسنة، وقيل بالإيمان، والناهون عن المنكر، قيل عن البدعة، وقيل عن الكفر، وقيل هو عموم في كل معروف، هو عموم في كل معروف ومنكر. والحافظون لحدود الله أي القائمون بما أمر به، والمنتهون عما نهى عنه. الثانية، واختلف أهل التأويل في هذه الآية هل هي متصلة بما قبل أو منفصلة، فقال جماعة الآية الأولى مستقلة بنفسها، يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وإن لم يتصف بهذه الصفات بهذه الآية الثانية أو بأكثرها، نعم بهذه الصفات في هذه الآية الثانية أو بأكثرها. وقالت فرقة هذه الصفات جاءت على وجه الشرط، والآيتان مرتبطتان، فلا يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في سبيل الله. قال الضحاك، قال ابن عطية وهذا القول تحريج وتضييق، ومعنى الآية على ما تقضيه أقوال العلماء والشرع أنها أوصاف الكلمة من المؤمنين ذكرها الله عز وجل ليستبق إليها أهل التوحيد حتى يكونوا على أعلى في أعلى مرتبة. وقال الزجاج الذي عندي أن قوله التائبون العابدون رفع بالابتداء، وخبره مضمر أي التائبون العابدون إلى آخر الآية، لهم الجنة أيضا وإن لهم وإن لم يجاهدوا إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الجهاد، لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد، يجزئ واختار هذا القول القشيري، وقال هذا حسن إذ لو كان صفة للمؤمنين المذكورين في قوله اشترى من المؤمنين لكان الوعد خاصا للمجاهدين، وفي مصحف عبد الله التائبين العابدين إلى آخرها. ولذلك وجهان، أحدهما الصفة للمؤمنين على الاتباع، والثاني النصب على المدح. الثالثة، اختلف العلماء في الواوي في قوله والناهون عن المنكر، فقيل دخلت في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها، وهذا سائغ معتاد في الكلام ولا يطلب لمثله حكمة ولا علة. وقيل دخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر الآمر بالمعروف، فلا يكاد يذكر واحد منها مفردا، وكذلك قوله ثيبات وأبكارا، ودخلت في قوله والحافظون لقربه من المعطوف، وقيل إنها زائدة وهذا ضعيف لا معنى له، وقيل هي واو الثمانية لأن السبعة عند العرب عدد كامل صحيح، وكذلك قالوا في قوله ثيبات وأبكارا، وقوله في أبو أبل وقوله في أبواب الجنة وفتحت أبوابها، وقوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وقد ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله وفتحت أبوابها، وأنكرها أبو علي. قال ابن عطية حدثني أبي رحمه الله عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي، وكان ممن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مدة ابن حبوس، أنه قال هي لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن يقول حبوس أنه قال هي لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن يقولوا إذا عدوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة وهكذا هي لغتهم، ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو. قلت هي لغة قريش، وسيأتي بيانه ونقضه في سورة الكهف إن شاء الله تعالى، وفي الزمر أيضا بحول الله تعالى. قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فيه ثلاث مسائل. الأولى، روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك وما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فأنزل الله في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وأنزل الله نعم وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. فالآية على هذا ناسخة لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، فإنه استغفر له بعد موته على ما روي في غير الصحيح. وقال الحسين بن الفضل، وهذا بعيد لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. الثانية، هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم، فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين، فطلبوا الغفران للمشرك مما لا يجوز. فإن قيل فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين كسروا رباعيته وشجوا وجهه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ قيل له إن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء، والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله أنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه ويمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا قبله شجه قومه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بأنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قلت هذا صريح في الحكاية عمن قبله، لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظنه بعضهم، والله أعلم. والنبي الذي حكاه هو نوح عليه السلام على ما يأتي بيانه في سورة هود إن شاء الله تعالى. وقيل إن المراد بالاستغفار في الآية الصلاة. قال بعضهم ما كنت لأدعى الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله عز وجل حجب الصلاة إلا عن المشركين بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. قال عطاء بن أبي رباح الآية في النهي عن الصلاة عن المشركين على المشركين، والاستغفار هنا يراد به الصلاة. جواب ثالث، وهو أن الاستغفار للأحياء جائز لأنه مرجو إيمانهم ويمكن تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدين. وقد قال كثير من العلماء لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين، فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له. قال ابن عباس إن كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فأمسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. الثالثة، قال أهل المعاني ما كان في القرآن يأتي على وجهين على النفي نحو قوله ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، والآخر بمعنى النهي كقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، فيه ثلاث مسائل. الأولى، روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبيه وهما مشركان، فقلت أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فنزلت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، والمعنى لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لأبيه، فإن ذلك لم يكن إلا عن عدة. وقال ابن عباس إن كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد فلما مات على الكفر عالم أنه عدو لله فترك الدعاء له، فالكناية في قوله إياه ترجع إلى إبراهيم الواعد أبوه. وقيل الواعد إبراهيم أي وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له فلما مات مشركا تبرأ منه. ودل على هذا الوعد قوله تعالى فسأستغفر لك ربي. قال القاضي أبو بكر سأستغفر لك ربي. قال القاضي أبو بكر بن العربي تعلق النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأبي طالب بقوله تعالى سأستغفر لك ربي، فأخبره الله تعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه كان وعدا قبل أن يتبين الكفر منه، فلما تبين له الكفر منه تبرأ منه، فكيف تستغفر أنت لعمك يا محمد وقد شاهدت موته كافرا. الثانية، ظاهر حالة المرء عند الموت يحكم عليه بها، فإن مات على الإيمان حكم له به وإن مات على الكفر حكم له به، وربك أعلم بباطن حاله، بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس يا رسول الله هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، وهذه شفاعة في تخفيف العذاب لا في الخروج من النار على ما بيناه في كتاب التذكرة. الثالثة، قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، اختلف العلماء في الأواه على 15 قولا. الأول أنه الدعاء الذي يكثر الدعاء، قاله ابن مسعود وعبيد بن عمير، الثاني أنه الرحيم بعباد الله قاله الحسن وقتادة، وروي عن ابن مسعود والأول أصح إسنادا عن ابن مسعود قاله النحاس، الثالث أنه الموقن له أنه الموقن قاله عطاء وأكرمة ورواه أبو ظبيان عن ابن عباس، الرابع أنه المؤمن بلغة الحبشة قاله ابن عباس أيضا، الخامس أنه المسبح الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة قاله الكلبي وسعيد بن المسيب، السادس أنه الكثير الذكر لله تعالى قاله عقبة بن عامر، وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يكثر ذكر الله ويسبح فقال إنه لأواه، السابع أنه الذي يكثر تلاوة القرآن، وهذا مروي عن ابن عباس. قلت هذه الأقوال متداخلة وتلاوة القرآن يجمعها. الثامن أنه المتأوه قاله أبو ذر، وكان إبراهيم عليه السلام يقول آه من النار قبل ألا تنفع آه، وقال أبو ذر كان رجل يكثر الطواف بالبيت ويقول في دعائه أوه أوه، فشكاه أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعه فإنه أواه، فخرجت ذات ليلة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. التاسع أنه الفقيه قاله مجاهد والنخعي. العاشر أنه المتضرع الخاشع رواه عبد الله بن شداد بن الهادي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله أنس، تكلمت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كرهه فنهاها عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها أواها. قيل يا رسول الله وما الأواها؟ قال الخاشعة. الحادي عشر أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها قاله أبو أيوب. الثاني عشر أنه الكثير التأوه من الذنوب قاله الفراء. الثالث عشر أنه المعلم للخير قاله سعيد بن جبير. الرابع عشر أنه الشفيق قاله عبد العزيز بن يحيى، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسمى الأواه لشفقته ورأفته. الخامس عشر أنه الراجع عن كل ما يكره الله تعالى قاله عطاء، وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس السعداء قاله كعب. قال كعب كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوه. قال الجوهري قولهم عند الشكاية أوه من كذا ساكن الواو إنما هو توجع. قال الشاعر فأوه لذكراها إذا ما ذكرتها ومن بعد أرض بيننا وسمائي. وربما قالوا الواو ألفا فقالوا آه من كذا، وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا أوه من كذا، وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا أو من كذا بلا مد، وبعضهم يقول أوه بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء لتطويل الصوت بالشكاية، وربما أدخلوا فيها التاء فقالوا أوتاه يمد ولا يمد، وقد أوه الرجل تأويها وتأوه تأوها إذا قال أوه، والاسم منه الآهة للمد الآهة بالمد. قال المثقب العبدي إذا ما قمت أرحالها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. والحليم الكثير الحلم وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان إذا قام يصلي سمع وجيب قلبه على ميلين. قوله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أي ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقوه فعند ذلك يستحقون الإضلال. قلت ففي هذا أدل دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانترك حجابها كانت سببا إلى الضلالة والردى وسلما إلى ترك الرشاد والهدى. نسأل الله السداد والتوفيق والرشاد بمنه. وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله حتى يبين لهم أي حتى يحتج عليهم بأمره، كما قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقال مجاهد حتى يبين لهم أي أمر إبراهيم ألا يستغفروا للمشركين خاصة ويبين لهم الطاعة والمعصية عامة. وروي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدد فيها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وهو يشربها، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بخلق هذا بخلق هداهم وإيمانهم كما تقدم. قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، تقدم معناه غير مرة. قوله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. روى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا، ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير فخرجت قريش مغيثين لعيرهم فالتقوا عن غير موعد. كما قال الله تعالى ولا عمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فذكر الحديث بطوله. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر، وكان إذا صر بالأمر استنار، فجئت فجلست بين يديه فقال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم إذ أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقلت يا نبي الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله. ثم تلا هذه الآية لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إن الله هو التواب الرحيم. قال وفينا أنزلت أيضا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذكر الحديث وسيأتي بكماله في صحيح مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار على أقوال، فقال ابن عباس كانت التوبة على النبي لأجل إذنه للمنافقين في القعود، دليله قوله عفى الله عن كلمة أذنت لهم، وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه، وقيل توبة الله عليهم استنقاذهم من شدة العسرة، وقيل خلاص من نكات العدو، وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى الحالة الأولى. وقال أهل المعاني إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة لأنه لم كان سبب توبة ذكر معهم كقوله فإن لله خمسه وللرسول. قوله تعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي في وقت العسرة، والمراد جميع أوقات تلك الغزاة ولم يرد ساعة بعينها. وقيل ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة، والعسرة صعوبة الأمر. قال جابر اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. قال الحسن وكانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم، وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير. العشرة وكانت العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم، وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة. زادهم وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة. لا. والإهالة المنتنة، وكان النفر يخرجون معهم. التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة. التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة، وكان النفر يخرجون ما معهم من إلا تمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء، كذلك حتى تأتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النبات، ثم يعطيها صاحبه فيمصها حتى يشرب عليها جرعة من ماء، كذلك حتى تأتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة. فمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على صدقهم ويقينهم رضي الله عنهم. وقال عمر رضي الله عنه لقد سئل عن ساعة العسرة خرجنا في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرفة فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. قال أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم ساكت فلم يرجعهما يرجعون. فلم يرجعهما حتى أظلت السماء حتى ثم سكبت فملأوا ما معهم، فما ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وروى أبو هريرة وأبو سعيد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأصاب الناس جوع مجاعة، وقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، إن فعلوا قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، فادعوا الله عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. قال: نعم. ثم دعا بنطع فبسط، ثم دعا بفضل الأزواد، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال أبو هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكل القوم حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. خرج مسلم في صحيحه بلفظه ومعناه والحمد لله. وقال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جيش العسرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الغزو في حمارة القيظ، فغلظ عليهم وعسر، وكان إبان ابتياع الثمرة. قالوا: إنما ضرب المثل إيناع الثمرة. إيناع أي نعت. إيناع الثمرة. قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغزو قبله في عدد مثله، لأن أصحابه يوم بدر كانوا 310، ويوم أحد 700، ويوم خيبر 1500، ويوم الفتح 10,000، ويوم حنين 12,000، وكان جيشه في غزوة تبوك 30,000 وزيادة، وهي آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، وقام بتبوك شعبان وأيام من رمضان، وبث سراياه وصالح أقواما على الجزية، وفي هذه الغزات خلف علي على المدينة. فقال المنافقون: خلفه بغضا له. فخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم: لما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وبين أن قعوده بأمره صلى الله عليه وسلم يوازي في الأجر خروجه معه، لأن المضار على أمر الشارع، وإنما قيل لها غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما من أصحابه يبكون حسي تبوك يبوكون حسي تبوك، أي يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء. فقال: ما زلتم تبوكونها بوكا. فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك. الحسي بالكسر ما تنشفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر عنه الرملة فتستخرجه، وهو الاحتساء. قاله الجوهري: قوله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، قلوب رفع بتزيغ عند سيبويه، ويضمر في كاد الحديث تشبيها بكان، لأن الخبر يلزمها كما يلزم كان، وإن شئت رفعتها بكاد، ويكون التقدير من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ. وقرأ الأعمش وحمزة وحفص يزيغ بالياء، وزعم أبو حاتم أن من قرأ يزيغ بالياء فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند غيره على تذكير الجميع. حكى الفراء: رحبت البلاد وأرحبت وراحبت لغة أهل الحجاز. واختلف في معنى تزيغ، فقيل تتلاف بالجهد والمشقة والشدة، وقال ابن عباس تعدل أي تميل عن الحق في الممانعة والنصرة، وقيل من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم لحقوا به، وقيل هموا بالقفول فتاب الله عليهم وأمرهم به، قالوا تعالى ثم تاب عليهم، قيل توبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ. وكذلك سنة الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب ووطنوا أنفسهم على الهلاك، وأمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم، وينشد: منك أرجو ولست أعرف ربا، نرتجى منه بعض ما منك أرجو، وإذا اشتدت الشدائد في الأرض على الخلق فاستغاثوا وعجوا، وابتليت العباد بالخوف والجوع وصروا على الذنوب ولجوا، لم يكن لي سواك ربي ملاذ فتيقنت أنني بك أنجو. وقال في حق الثلاثة ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقيل معنى ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا، وقيل المعنى تاب عليهم أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم ليتوبوا، وقيل فسح أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم ليتوبوا، وقيل تاب عليهم ليثبتوا على التوبة، وقيل المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى حال الرضا عنهم. وبالجملة فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم بالتوبة ما تابوا، دليله قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حسنك، بارك الله فيك، مستدرك حي.